私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけ私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つやにでねんぐれぜかな、はるかかるさらした、えがたびやすんだじゅう、でへなみんでりゅう。わがなべだだがだかせる。あこてゆみひゅうさらび、でねんぐれたすぐりたびやすんじゅう。Lil Fukara in the little Octrufi Sibilla lies given a German Arde Yasmujail Agnia, Menatafuve Agnia Pabo de Agnia Nahabara Halk.パブリアルから来たら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つ けたら、مسكين الذي ترده الأخلة والأخلتان ولكن المسكين الذي ليس له عينان ويفتحي أو لا يدخل الناس إلى حرسة ومن قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا خالد بن الحذاء عن ابن أشوى عن الشعبي قال حدثنا كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن أكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فكتب إليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا كلا وقال وإذاعة المال وكثرة معاوية مغيرة بن شعبة كان خط لكي موت خلص الله صلى الله عليه وسلم كي نبي صلى الله عليه وسلم حديث أرد الله كان موت نبي صلى الله عليه وسلم حديث أرد الله عليه وسلم بيعاوية لكي كي على پاك دريشنا نبي صلى الله عليه وسلم پر توسنا على پاك دريشنا بعد غني كيلو قال كيلو قال لا مزنة دي مجهول وده معلوم فعل پو وزنه بنده قال يقول قولا وقال وكيل私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 وقال حدثنا محمد بن غير الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابي انصار عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد عن ابيه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رمسا وانا جالس فيهم قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فيهم لم يعطه وهو اعجبهم الي فقمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسررته فقلت ما لك عن فلان والله اني لاراه مؤمنا قال او مسلما قال فسكت قليلا ثم علمني ما اعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله اني لاراه مؤمنا قال او مسلما قال فسكت فسكت قليلا ثم علمني ما اعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله اني لاراه مؤمنا قال او مسلما ثلاث مرات قال اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه خشيه ان يكب في النار على وجهه وعن ابيه عن صالح عن اسماعيل بن محمد انه قال سمعت ابي يحدث بهذا فقال في حديثي فدور رسول الله بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال اقبل اي فائده صادر مختصا إني لعات رجولة ذكا لك لا سريطة ورقوم وابل كي فريشة مدى آموتا پا ديگه نشتر لكيشي كنا هو واجه دادو كنا كذب پا دريلو كي پر مخير پا جانام شه پريوزي كنا だからさっき言われなかったけど、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、もう一度、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はアラプカレプマハウトリロカナ、ヤカバトアナムプマハウトリロ、チョモジェルディケメモタディシー。シャワ ー エマモハリプマイジロタコスプデレワーシェ、エナム。サルヘブレケイサンドロラダ、ホアグルメゾリ、ダデゾリシャゲルフダ、ホパムシャレンのマサダ、エナ。マサダパイゼリナ、ホワカデエデレカイブナム、エナ。ابن عمر تابي هيدا بابن عمر لدى لكنا دى لكنا صالح ابن كيسان هدى ابن عمر سلام ملكات سوى لكنا امام فى امام زهرين هكذا دي سوى لكنا قمر شى قدنا مصر دا ولا شكر دا فيلم شى ولكن يقولون ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل مسكين ع ا د ا في حيكات سي لا يجد غنى يغنيك ان ادم رحمي ميغناتي تسول لي بقراقوى ولا يفتن به او لنرى حقل حبريري تسال سنستا تخلي مالانجي سكر حبريري انا دائما سنسي سول لك ولبسك حبريري ويتصدق ان تقصصك صدقات مدوشي ولا يكون مفيس لنا سيطرتي كحلقه حيكات سي مسكين ع ا د ا سابس وفي كالا حدثنا عمر بن حفص بن غياث كالا حدثنا ابي كالا حدثنا العمش كالا حدثنا ابو صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ياخذ احدكم جبله ثم يعدو اقضبه كالا الى الجبل فيختطف فيبيع فياكل ويتصدق خير له من ان يسال الناس باب خس التمر وفي كالا حدثنا سهل بن بكار كالا حدثنا وهيما عن عمر بن يحيى عن اباطي الساعدي عن ابي حميد بن الساعدي قال عزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم عزوك فلما جاء وادي القرى إ ذ ا امراه في حديقه لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه اقرصوا وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشره اوسكين فقال لها اعطي ما يخرج منها فلما اتينا تبوك قال اما انها ستهب الليل تريح شديد ولا يكومن احد ومن كان معه بعير فليعقله فعقلناها وهبت ريح شديده فكما رجل فالكته بجبل امام بخاري بابو خرس التمر يا خرس التمر يا حجير يكن انداز لغون ودا وكيف بخاري بابو تشودا يتبوك وكاوى ونبي اسم مسجد كرامي كان عند الشرع بابو بني اندازا ولا نبي اسم اندازا شيكوى اذا كنت تقول لك انا خرس اندازا لغون لغا سيدي كان سيدي ولكن هذا هو مزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من المزاج من私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た どうしても、これがないわけないわけない。なぜかというと、ゼラでしかない、だがなぜならされるじゃん。ハイバータブルラザーケットさんのザウルゲーサーメンのブルラジャー。エビノマスがハイバータラジャーだ。エビアンザゼラゴケデパラディアラプデリシペシャビ。チェパイザーリーベネスミタラジー。ミーチャパイザーベネプデラジー。カラカラハルト。غلا و دکاکو دے بدشاہ سرا شائی کام جاوہ تبی غلا دے دیرہ شوی بے بکنا یا اس سر کمی دے پر بکام ہوگی چھو غلا دے مرہ شوی دو ایک پچھاؤ دے پورا چھتے کہو کنا داگا غلا نیسے رکلا عامل وہ سری جی کنا عاشور وہ سری جی کنا تجربہ کار بھی کنا یا پلو کی یار دے مرہ پتی شکر آگا چکم غلم دی میر اندازہ چھ دے مرہ و دے مرہ زکوت پکیزی بے چھو ویر شی どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どう وكتب لهم بنحرهم فلما تاوج القرى قال للمراه كم جاءت حديثتك قالت عشره اوسق قرص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجل الى المدينه فمن اراد منكم يتعجل معي فليتعجل فلما قال ابن بكر كلمه ايه ترى ودي بنبي سمت ويك تزخو مليت بالولاية جاكي بتوصل داوي جاكي بيمت زي مصر دراوشي فليتعجل فلما قال ابن بكر كلمه معناه اشرف المدينه ハーカラー、エマモハリウィー、カナ。カレブルバカー、カリマトン。ドテルネカリウトケセマルコロチャーモタタカンデイデイ。ホマネーホケシアシャパマチカラマディエティブナルディショ。マネダワガチアタカンダディデイ。ベウチハーギタバトン、ダガサバド、マディネンタバドチダサバド、カナ。ネビンダチカセマルコロ。アルカチョウトリド、カラハゼジェブル、ユヘブナウェルヘブウ、ダハーデチミサラマハバトリ。 وقال سليمان بن بلال حدثني عمرو ثم دار بني الحارث بن الخزرج ثم بني ساعده وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمرة بن عزية عن أباط عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه باب العسر فيما يسكن من ماء السماء والماء الجاري ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العصر شيئا إبارة ميطة إبارة فرانكيزي فبيون دي بفرانكيزي باشا أسد على السماء دوكنا عمر بن عزیز کا پگی بنا شوئے کنا عسر نبللو امام شفی صاحبہ دا مذہب دا چھ پگی بنا شوئے عسر نشتا اور احناف یہ امام خلیفہ صاحب احناف یہ کہا چھنا پاو گی بنا شوئے عسر دا چھ پا عسری مزکا شوئی کنا یہ پا کیا شوئی پاس اگنا پا عسری مزکا شوئی پیدو مزکا شوئی کنا بیا پا شوئے عسر شتا کنا امی امام صاحب کنا آگا روایت دلیتا فی کل عاشت ازکن زکن パハラーシェイシェイプマスキーシェカナ、ユーザー、ギブネスタープシャーガレベットミルパラダリーダー。 ウミカラアンダーサンサイマーのアビマリアンカラアンダーサンアンドレンのワンデンカラー、アファラニノソノリアディランティミシャーディランサルミミアディランアミダンネビソンカラティマサカティサマウラオヨナオカナ、アファリアンアルゴスロワマスオフィアミナスアンディスブルゴスレ、 カラティマサカティサマウラ、フィマサカティサマウラ。パーエレシカチバロミプナカビヤシネプナカビアウカネアサリエンアサリエンヤネヘリムズカビハセリティケカエネルパサンシビエチネヤデレナベレポウラボディビエレプナケリホナホエレナベルウズイカナエレナベルウズイカナムズカツデジジナエタアサリベテベラシビアパデシャケナオサダパマーソキアベナスケネスフロシェパキマチカラパラケリカラピショネボデパシネスノーショダパシラミジダラサムダパシネスノーショダダケプラシメナプマシャカプネキリ قال ابو عبد الله هذا تفسير الاول لانه لم يوقف في الاول يعني حديث ابن عمر. قال ابو عبد الله هذا تفسير الاول امام صاحب صاحبين ودي بكي ايما ثلاثه وشت مثلاً شيء اختلاف تا كي امام صاحب ويكي وشت دي پر نصاب نشتا قال ازوی قادری که سمرا وشی کنا پاشا وششتا او دي صاحبين مذاب دا دي بكي ايما کنا چه پا پینزه واسه کنا کامی بيا پاشا زکوت نشتا لئیسا تی مدون احمد تاو سکن صدا قتل غلا چه پینزه واسه کنا کامی پاشا زکوت نشتا یو وسخ پتیشی پینزه واسه کامی دری سوا کنا دری سوا یزجشی اپنا کامی زکوت نشتا پشا ایسا امام سے بکنا نصاب دا مکر روی اور صاحبہ بھی آگا نصاب مکر روی امام بخاری دے صاحبہ نے وہ دے بکی ایمہ سلامہ مذہب تعیید کو چیزے پر نصاب سے لکا بکی زکوتے پر چیزے صاب ہوا اے مقدار تو جوڑے ہوتے بزکوتے پر شاید ہاں تفسیر اول ہے داگا تفسیر دے اول ہاں دے اشترا چاہتا دو مختلف نہ روی تشوہ دو سے روندہ دو سے باب شاید Это сраку. Даусия бабши чаравунда. Лайса фима калла мин хамсат аусадакин садакатун. Ага тафсир бин икан авал. Авал да гада. Фима сакати самау лукана. Вал уюн авкана асрин ау усру. Дави ам да. Падешекана мигдар лукана. Вече ага вурси арна. Адиси тафсир ко. Че фима сакати самау лукана. Че пабарму пара кери якара. Пучиле пара кери яга насри паша усру да. اذا ذا مراد شي في ذا سقط ترى سولي وي كان ايدي پر تفسير ده كان وهي كدام اين منسوخ كر له احاف انا اول پر تفسير ده امام سبيي كان شخص هو كان قاضي تو عام بده شي حاس مؤخر وي ده عام مقدم لي وكثير حاس مقدم وعام ابو تفسير شي بحاس مسوكوي دو تا فاتر لگی وي سيدام مقدم لا في مسكته سما الوسرو او كذا كان خاص مقدم لا كان اما فردا چلیتے کہ مدنا خمس صدقاتن کم نصیحت کی منصوبتا فتو لگی احتیاط دادا کر سیم عام نصیحو بھی لے کنا چدا کوتی ہے کنا نہ پوتے نہیں چیز کوتی وہ نہیں کنا فقرا تا گٹ دو دا گٹ دو کنا کریم پر پار ہونا پھر سکا خوش ہو لے کنا او کا وقت بندے کنا آنے بھی لکوت پہ حتراوی نے پر اختیار پر رہے دا کہتے ہیں خود پر درو علی کنا پاتا لگے نہیں کہ سکنا سکتا ہمیں سکتا اور پوتے سکتا نا امام سے اے حدیث تنجی کو لیسے پی مردونہ حمد و صدقتن چی پا پیدے میں سکتا نا غلا کائم پاس زکوت نشتا اینا اوسا نو خریوی اینا زکوت تجارت والا منا بکی یو سای اگلے تجارت کو غلے روڑی کنا ولكن هذا كان يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك عام طور صدقہ اے نگدی یا تجارت پر لگو کتے سمالے جی کنا اوز دے پر صدقہ جی پر اوز دے کا سمالے جی دا دے امام صاحب کنا تاویل اللہ پر دے حدیث مبارک شاہ بس وَبَيَّنَ فِي هَذَا وَوَكَّتَ وَزِيَرَةُ مَزْبُورَةُ وَالْمُفَصُّرِ اَذِي عَلَى الْمُظْهَمِ اِذَا رَوَهُ اَخْبُ السَّبْتِ كَمَا رَوَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَاسٍ النَّبِي السَّلَامِ لَمْ نِسْبَلِ شکرہ یو زیتائی چکا پا حدیث استعمال شی پا بل شنسا چکا پا بل شروع لو سیادت تا وعلى سبب ما قال كذا مختار حلقة سكتكا حلقة ذا فده بده بعمل كيري كنا لكذي مثال ركبي فضل ابن عباس ايكي نبي اتم خلق عبيتا نوو تخلميزي نبشه وكرو او بلا سبب ايكي نا نبي اتم نيز بشه وكرو لو اي مزبط تا اي چكي پرواس ريطاي تكستا ذا عمل اي بلا سبب قول بندو كار سبب نبي اتم نيز كرا دا كنا باب الله يكتفي ما دون 65 صدقة. وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صخر عن ابيه عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما اكل من 65 صدقة ولا في اكل من 5 من الابل من الزود صدقة ولا في اكل من 5 اواق من البركه صدقة. باب اخذ صدقة الثمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمص الثمر الصدقة. صدقة وختن حجير صدقة زكوت وختن عند صرام النخل تكلا بحجير لاو كيري حجير شكولا شكنا وهل يترك الصبي ولي كان كاوي برسولشي فيمص الثمر صدقة شعاد صدقة زكوت ولا حجير تلوس في ريكنا ولي كان كاوي خوري سبب نوت بيه كنا كنا اينا بخاري شتوزا كنا فتوزها ذكرت لكي كي مارو خلا. وبه قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأصدي قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن سهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالثمر عند صرام النخل فيجيء هذا بثمره وهذا من ثمره حتى يصير عنده قوما من ثمر فجعل الحسن والحسين يرى النبي صلى الله عليه وسلم حجير ذكرتنا فداوش وخلقنا وخسر سلاو بخري وكنا لما دعا كان حجير دبل باروري بل باروري حتى يصير عنده قوما من ثمر هذا كفال جوفه حجير كفال جوفه ذكر شكرا ديره بروشين بحسن حسن لجادي وبيتي كم مجيء أي العبادة بذلك الثمر بدي حجيرة بدي ريبك وكنا ده يمكن حجيرة وخصا إذا كنت حجيرة وا ولا توجه ولا لازم نبي سمولك تو فأخر جهاب من فيه فلنا بدي ريح سكنا فقال أما أنت أن آل محمد لا يكون صدقة تصدر بدي هي محمد ولا كان آل صدقة نخري كنا تصدر بدي ريح سكنا كنت ما هو خستنا هو كامل كي خونا ويا خستنا بدي ريح سكنا سنيم بتجهزا. باب من باع ثمره ونخله وارضه او زرعه وقد وجب فيه عشر بالصدقه فادى الزكاه من غيره او باع ثمره ولم تجب فيه الصدقه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمره ثمره حتى يبدو صلاحها فلم يحضر البيع بعد الصلاه على احد ولم يخص من وجبت عليه الزكاه ممن لم تجب. امام بخاري صاحب ركوش فرقا غنم بي جور بي كنا فقدش غصر دا بيبي أكنا غصر خليط ذلك من الغرم لا يمكن أن يكون أمين إمام سبيل قلت نرنارو كولا شي غنم كيرنا غصر قلت دمرا زكوتة فدي غنم شزي كيرنا غنم در كون یا ترى كيرنا جوار در كون یا پيسي در كون كان آغا وخلا يكا پري در كون زكوتة غنم نمو خلا دا در كولا شي كنا زنا عيمائيو كيشنا زكوت بكنا دي غير بير زكوت رو كيي پدا شكنا ستمرا غنم زكوت تابع دينا رو كيي امیر دي بيكسر پا قوة امام بخاري دي احناف دي مذات تييد کو كنا چنا حلس اغنا زكوت نو جيبه چه كي منا بير کر كا آي خارسا كلا خطورا شي آغا لا چه زكوت تا پشه کرا خارسا كلا خطورا شي باب من باعث سمارا هو مبعي خارسا كلا زكوتا او پشه یا خجير خارسا كلا یا مزك خارسا كلا یا پس خارسو حالانکه پاش اوش دي وجبو یا صدقا او پشه فاد زكاة من غيره زكوت بشه بير کر دا ٹھیک تا اگر میں کہ چنا دا ہو کنا زکو دا خطو ذکر نہیں جیسا کہ یہ پردائی میں کالے پشے کنا مخلوط دا تو پردائی میں کالے پکرائی زکو تا سکر آگا دا لے خرسی میں دا جیسے سے زکو تیوی سلا امام بخاری پارک کو او با سمارے ہو ولم تجی فی صدقتا یا امی وحر دکلا پاس زکو تا سارا لونا دا گا جیسا دی وقول نبی سلم و دا باب تا دیکھنا حدیث مبارک شدہ لا تبیو سمرتا حتی یبدو صلاحها میں وہ عمر ماں پر خان سویتا جسے پر صلاح منفعات و قیدہ ریوی جواتا عمر میں مواقع سویتا فطرقہ میں مفہوم مخالف سرا اے کچھر صلاحی جواتو بے خرصوا میں چسائے کے جواب سے بے عمر زبود کو سرور آنے بے ہورے کل خرصی ندا بان ملی مرسا کہ نبی سے میں خرصی جویر بھی دی فنم یفر بے بعد صلاح علا حدینا اے صلاح نے بعد پچھایا کرا خرصون منی بند کری وہ زبود آجا پشے ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب ونبي صلى الله عليه وسلم أغا سيكو يتفاعل زكوة وجب دا شعاده لخصبه وآده خصبه كي بجال زكوة تولي كلا دائم يخص كريب الكال كي تولي كلا كي أمر بما خصبه كي سيبر صلاحي لوجبه صلاحي لوجبه بلده خصبه بلده خصبه وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يبدو صلاحها وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. حتى تذهب عاهته وش أغفت يحتم شي حتى يحتم شي كنا كدا ما يصير نخر في ركنا ما يفتح كذا إذا مير يفرش يقولون كذي بكنا بأباسنا. だいはたりはたりはたりはたりはたりはたりはたりはたりはたりはたりはたりはたりはたりはたりはたりはたりはたりはたりはたりはたりはたりはたりはたりはたりはたりはたりはたりはたりはたりはたりはたりはたりはたりはたりはたり وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن انس بن مالك ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تضيء قال حتى تحمار حتى تضيء حتى كي تكون ران وخلي يعني قال حتى تحمار كي تكون سراسي زنا بيسركين سزيري كي تكون باب من هل يشتري سرقته ولا بأس أن يشتري سرقة غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره. هل يشتري سرقته أخبر سرقة في سبب بيأكل لشيء شاطر جزا قوت بيركو غنم جبارو في كيارا هو كرا تدخل مدير كده ستية كفتاني كرا مو غنم نشتا فوي خرسكا تتبع سي ديرك أكرا شكرا شكرا ولا بأس أن يشتري سرقة غيره だし僕はちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、なべさん、あがまたセットのカラーでチャカラー。さざかとキアメリカチティマウェラカカラー。おばしくなカラーシン。わらめなハイロー、バシキナマネカラーシャバス。 わみカラハンザさん、ヤフィオブのカレン、カラハンザさん、レイファン、カレン、アン、イブニシャハブン、アン、サレブン、ナムダライン、ナオマカナ、ヨハンザさん、ナオマラムのカタブ、サファルナカビオフレッシュン、キサビリナ。トワジャダフィバー、ファラダ、インスタリアム、ハタナビス ラ。おまれフルシンキャタウォスウェルカラウォス。さざかいポカリワ。シモジャヘディフタイトズガンフォースアウトウェルカナ、キマティウスパワー。アガラサウェチビパワーウォルカナ、アウスペタシャナカタル、ヤビジハディランポケル、ハロフィガネベルカラウスペサラバババダクリドカナ。リポウスウェチアラサイホカン、ダウスペカダルサラサラ、ペチバイ、パイセミデルカダウスパモウハサカ。ウシダフィクラウェチヨーベカラパサハリアクリド、ジャパイセミデルカパイセミデルカフォビアムダウリ。ファラダイヤスロー、ディラオケシブリウカシャハシユコ、メランディハプロロ、ファサマルエナマシラオケラ、ファカナタウシサデカテカ、ファカカシマルガザ、マイメナカ。ファベザレカレメンマラユトラコアユタシンタセデカビエレジャノセデカテン。メパデレワジャセデカナ、エブナマゴア、ラユトラコアユタシン。なぜかのハブラプスナーチェスカー、ウコアハイチェア、ハイクレビ。エラジャーノセレカット、マグアビアンセレカカウロ、チェラヒビデカラオ、チェトリセレカカラオ、ギャデカラオ。なぜかのギャデカラハサウロ、カナ。セレカコチェスカイアカカナ。エデナビサマナクリワ、ミソアハイクラダ。カチェレパカナ。パプキマテクリーのバイアジェゼド、カナ。ホチュンケディスキダラドプサケヨセカセレカタウグリシャイトザギャロパソカナ。エデヴァディナヘラフォブラドカナ。ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは باب ما يسر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وآله وقال حدثنا أبي مقال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر صدقته فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قصة ليكرهها ثم قال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة ووقيتها مولاة لميمونة من الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها وفي قال حدثنا ذو قال حدثنا شعبه قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه انها ارادت ان تشتري بريره للعتق واراد موليها ان يشترط ولاءها فذكرت عائشه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فانما الولاء لمن اعتق قالت واوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريره فقال هو لها صدقه ولنا هديه باب إذا تحولت الصدقة وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا خالد بن عبد الله بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال هل عندكم شيء فقالت لا إلا شيء بعثت به إلينا نصيبة من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة فقال إنها قد بلغت محلها وفي قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وفي قال حدثنا شعبان كتب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية وقال أبو داود أنبأنا شعبان كتب سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا زکوتو دی غنیمت مستد دی او فقرا ته به کوشش یا فقرا چی چته وی کنه که دی شرط فقرا وی که دی بل شرط فقرا وی امام شفیع چې نا بچ ده بنوره نه را فقرا ته بنوره په هغه شرط شبه ته سیمه بنوره کیږي هم حنا ته کچ نا روکی یو خپل بتام کړو دوه چې بل شرط اوره کړه په داسه شرط فقرا موجود وی بیا مکرو ته ذهن نه پرو دو زکه چې مصرف مطلق فقرا دی البته که بل شرط فقرا ته محتاجی پوینا یا رشتہ درون بھی یا سنحاوی بے مقران دو یہ تو میرا کنا ترجیح جاری کرتا امام بخاری دے حنفی مذہب تعریف کر تعریف کو کنا وہ تو تو پھر پکڑا ہے سو کانو کہ چه تو بھی کنا کہ دیکھا رہی کہ سبھی کنا اے تو میرا کہ مطلق مطلق پکڑا دی وفي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن ابي معبد عن مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثته الى اليمن انك ستهدي قوما اهل الكتاب فاذا جئت انصرهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تظهر من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أقرأوا لك بذلك فإياك وقرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة وقوله تعالى ذلك إمام بخاري إذن خبر تأييد دي پر آج شئك هر فقير تبرك ولا شئ تخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم پدے پر دیا لوسن سی وہ شپیتا پدے پر لوسن سی چندر ہو کے بچہ بل فقیر بندے کا نا وہ خسرہ پر شید اغنیا بے دے کے سارنا اور اب کے لیے بکرہ پر ادے کے فقرائے پر ادے کے شرط پر فقرائے شرط تقسیم کے لیے وطرد وعلا فقرائے ہم ادے کے لیے فقرائے شرط تقسیم کے لیے چکی مشید اغنیا رہی کا نا زکوت پر ادے تقسیم کے لیے اور امام بخاری تا دماغ کو کہ اغنیا ہم اے مسلمون دے اغنیا دے لکو تقسیم مسلمون فقرائے تبہ کول شی کا نا دزمیر مسلمون ترجے دا ادے کے لیے وطن درجے شابس باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم الآية وفي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاهم قوم بصدقة قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى باب ما يستخرج من البحر وقال ابن عباس ليس العنبر بركاز اذا ربنا تكيم شير ووزي كنا نبش زكوت ستا نبش خمس ستا وقال ابن عباس ليس العنبر بركاز ابن عباس قال كي عنبر دا ركاز ندا دا دا پو مذكر هي جكيم حضرين من ذكر دوا قسم دي يو دفينادو چي چا شحاكري وي اتا کمز وي کمز ابن ادم دفینه تا او یو خدای خزانه دو سرازی سپینزار دی یس پنا دی ترویل دی گلک تی رنج دی کرمائی تا جکنه در نگنیز دا داتون خزانه دی کمتی کمتی کونی خدای پا منتش پیدو کری دی دیتا معدن ویتوی خدای دواری تاری کاز آره تلشی دواری تاری کاز ای کمستاو دی معدن تاری کاز ویتوی لغتن ایکس خدا حکم دا که بنی دن خزانات چا مندلا او بیک سی که چه دا چا بشاہ کریوی ای مسلمونه محری ندی پا بنده نمی ندی که دی کفار محری نمی ندی پا بنده کچیر ایک پده که شایب بنده مسلمونه بسیون نمی ندی ایک نشاناتی پتگونی پشه چه هاپ داخو پا پلوکی سم شدا بساتر شوا دی مسلمون دی که نا بیادا حکم دی لکتی دا اور کدو ان اس کے کی مسئلے دی ہا مسئلے دی کنا سکو نبی دمی دی کا سوینو خلی نے بشا سوینو خلی اگر کے سر میں تو وری کنا ایت سے احکام دی او کدے کفار نے شلات بڑے بڑے کفار خزانہ دو پہ وطن میں اول کفار کر شوی دی مسلم دا وطن دی ودا دا خدا خزانہ پر شخوا دا وری دی دا غنیمت سو بشا دے خمس نو خلی دے کنا دا باقی چ چم سکا دو کنا دا غبی کنا اگر تے ملے دی کسهره و دخته و چه چمین دری دو ایده بشه یا باکی تلوی رحماسا پا کنز خمشتا خود چه کرا ایجانیت ولا کنزوی و یه رکاز دا آرکاز خدایی خزنا دو پشه کنا پاشو مطلقن خمشتا پشه کنا خدایی خزنا دو آری مندلا کنا خمش برشاد نوخلی دا باکی کنا دا چام زکا دو کنا چا و تاندا اول پہ پہلے مسلمان پہلے وطن رو غریبی دام زکی چھاتا دیر کریوا اول ملک پہ تو مستر شکن ایتا بے ملاوی جی ای پہ خور شای پیدو دی چاہی شند پشے پر اکاسو او مادن شو خمستا مطلقن پکن شو روز دائی چیکن جہلیت ولا کن حضناوی دفیناوی جہلیت ولا کہ مسلمان دیو بینشتا سا پشے او دارہ چھپم زکہ چھپی رشی پکیشی کی مندر رشی بیاکا مادین بیاکا نا بشا بے خمس نوے لو خلی زکہ چکرے والا خینا آشی نا بچ دی کنا نا پاشا اوسستا نا پاشا زکوتسا نا پاشا کنا بے خمس تا پاکولا کیرشی مندر رشی پم زکہ مندر رشی کنا وسلیم زکی پاشا بیا خمس تا پاشا یہ داری بے رشی دا اگر یہ پشی کنا کا آغا لنوی کنا کمر جان دی کامبر دی پاشا سشانشتا زکہ چدان رکاز دا نہ معدن دا ولا یا کنا قرض دا ہم سیدا ہو یا پم کنا معدن سی یا پکن سی کنا او دا کنا معدن دا ولا کنا قرض دا ادری بہ حیوانات سیدا پ دروس یو شو دا پش سان است کنا ادی من دین کی دی ابن عباس کی پامبر سے سرا است دا کنا ہمبر ریکا ہوتا چکم اس بچا نے وقلی ہمبر دا دے سی پی کا چلا دے ریبو شدا سکے جے دربشی و حیوان دا کن اگے فزلادو سی پی دی ایسا اندازہ لگے دا کنا ویل مچھی وتی کنا ویل کب دا کنا یو دے کھتا رو کب دا کنا دایو میں پیا ٹی وی شپ پر شور سے دا ڈاکٹر سان کا ٹی وی لگا ولا پیا کنا اویس سی بل جلی پتلا جو شوی دی کنا پاگا سی دا یو ملکی سے پیا خب سب آ خب سے نہ کیسے کنا پاگا سے جواب سو کنا دیر اگو تکی صحابیو کنا وجن خب نوگو نے خائدہ کنا آگا کنا ایک شیدہ کا ارتری کنا ایک گنگی دو کا سبلو دو کنا دا امبر اگر ارتری نداخو دیکن کب دینا خائدہ کنا یا سی پی دیا کنا ایدر ریبو زاگ دا کنا دا نکل دا ونمادین دا پدیسی اثر شاہ نشتا امام حفیث پدیسا بیدی چستا پشے زکا چے کنا عمر کرا دے گنا دو عمر نے کرا خمس و خستا ہو میو کہ چاگا دریبو پو غورا پریتو دریبو لندہ چلکا دریبو کنا غورے تا دا غزاگر پلیا دا بپو غورا بلے پریتو بے شامی دلو کنا پوست مزکا بلے پریتا کنا میو کہ کلام پکا دے کچھ دریبو نے سکر چکو کنا پاگا سے سنشتا پاس کلام دا اخوا سے اندہ سرول بخرو دامبر یو شایدہ چی دریبر تر یلا دا وقال حسن في المبارة والبرو الخمسو حسن بسيطة في المبارة شيك منظر شيك نخمشتا وإنما جلن سم في ركاب الخمسو امام بخاري كلا دار ابن عباس تقول تهيد كوي في فدش سنشتا نبي سمو كلا بكر كلا وفي ركاش خمس مكر كلا ليس في الذي يصاب في الماء نفاشك يبيدش من درشي فاشنا وقال ليس حدثني جعفر بن ربيعة بن عبد الرحمن بن هرمز أن أبي هريرة مثل ك أن من بني إسرائيل سأل أبا بني إسرائيل أن يوسف ألف دينار أجيب سنباتا وكانت رسول الله في مصر كنا كرر مستعب الله كي موت زريد بي كرر لك فبلوكي تريب ديرك بكرر ديرك الله فدفاله كنا ایسا کنا کرزا چنکی رشوا دا کرزا را توری دو کنا یہ ری بری کریتا فرمی جن مرکا بند سوارلی نمی بی بچیتا لرگای وخستو آئے کرا اتر جلو سروائی کرو پیگر شدہ ذری پی اکشش پولے دریبتا ہوئے چورا چکنو خواہی پکور بولا سوی ایسا ہی تا چھ مختیرہ نشو کنا آخرائی وطنہ دا پدیا کنا خیال شکرہ چھا نر بی آخرائی روشی کنا کرتا پیسی ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء الركاز ذكر الجاهليه في قليله وكثير الخمس وليس المعدن بركاز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن وقال مالك وابن ادريس امام مالك شنو مشكي سي بيي شي ذكر الجاهليه اجره ترى خدنا بكالش كي كدير يفش خمس تا ميدو كي يفش خمس تا وليس ليس المعدن بركاز معدن ركاز لا اخدي خدنا هر ركاز له علي فاش بخمس نبي اخو معدن ده امام سے کہتے ہیں کہ ارکاز دا ارکاز مسترکتا مادین تاوی رشی و خمس تاوی رشی و پر ارکاز ملتی چو خیر ارکاز رخمس و پر ارکاز شخمس تا ندا مادین را خود کرنا ارکاز دا و خیر ارکاز رخمس و اخذ عمر بن عبدالعزیز من المعادن من کل مئتین خمسطن و قال الحسن ما کانا من امام بخاری دے مالک سے بدے شاپی سے مذہب تیید کو ویچے نبی سے ملی دی فیل مادین جبار مادین حدر دا وفر ركاز الخمسة وبركاز الخمسة مادين حدر ده دا. دايت ربش ذا دا فوت سانة بش خمسة هذا دا ملكو ميت سريه دا مال خلدو دا مال كي بچار دران غرلان شو كاركولو وقتاني مزيرون دران فلان شو بچار تو وين نشتا يعني ذكا كي چا خلنا جو كي خفل اكنا دي پش دا جادي كنا كن كن دي ارکن يه كنا فده بچا بل زمان نشتا كنا یا لون ضرور پچھالو کرے صاحب پچھالو شکر پچھائے دے کہ نہیں ہے کہ نا دا مطلب نہ کہ پرے شکر نہ سو جی پان سے پرے ہم مثال سے پرے وہ اخذ عمر بن عبد العزيز من المعاد من كل 105 وقال الحسن ما كان من ركاز في ارض الحرم ففيه انا عمر بن عزيز اما عدن نا ادوس ولي بين بنزري بين خطي دي وي امام مالك صاحب امام شفيع صاحب چخدي حد لا کہیں دلا بیا اذا فطر وخلي هل يشتمل في خمس بلوغ خريقة نا فجمع بذلك المعدين دي هاري جسم دي خمس بذلك يخصي دا خوز قطة كالشير يكنا دا خمس يخصنا ببي سويس دي بيخصنا كالشير دي سويس دي زمان هلا سويس دي بيجري شابا وما كان من أرض الشلم ففيها الزكاة وإن وجدت لفتة في أرض العدوية فعرضها فإن كانت من العدوية ففيها الخمس وقال بعض الناس المعدن لا إمام سبو الحي وقال بعض الناس وجد سلي شيء بكرة دي تغيرت شو قال بعض الناس وقال بعض الناس كنا إمام سلام يقول كنا نقول كذي نوم يعني وخلي كنا بس هو تقول كشو قال مالك وأبو إدريس كنا وإمام سلام نوم وخلي كنا وقال بعض الناس كنا زين حال في أيه كنا جاء المعدن ركازن خدائي خزنا كدار ركازا مثل دخل جالته لكن جالته لا خزنا بعدين شاكر خم مشتاع وين اللي ذكره لأنه يقال كتير شيء كأركض المعدن ارکا دے مادین ہوتا نا مادین ایک نا روکن دلو مادین ایک نا خیر ویس دلو ایدھے گے ٹکینا چارب دا کسنگ چار کل مادین کنا مادین بجائی رکاز اطلاقو کنا ایدھا اخر جائے چکنا ایسائی ہوئی ہوئی بھی چار کل مادین خب دے اتراش ہوا دا کیلہ ہوتا بھی لیشو بھی دی لك ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم امام سے دعویٰ بھی ہے کہ پلوغت سے رکاز پلوغت سے رکاز دے مادین تاوی رشی کلتا بھی رشی کنا رکاز دے رکن میں رکی شخوری تا لکہ دا بل ادام تو شخو کن داگا شاکری دے کنا دا رکاز دا خدای خزنہ کن داگا شخو داگا رکاز دا کنا امام جو حری چدی کنا لغت محیر دا کنا اے اے رکاز منا دے مادین آکری دو خدای خزنہ میں رکاز مطلعی بکرا ہے دا رکاز دا ثم نكره دبل تركه ويتدير بعد ذلك نحن خبر اخلاق وتكريده اديك ثري ويجي يدير في ايكاش بما دير شيء خمستا ودير في ايكاش لا باس ان يكتمه ولا يؤدي خمسا نسى بوك شيء فتيكو وبشاطا خمس نكو غير فغلا في بشاطا خمس نكو غير خايزين بدون خمس نكو غير تكره دار ترودو بسرعه كي بسرعه حتى يرثى بشبيري وخمس بشبيري بدا دوكانه كذا وروحي هدى هكذا اكيد ولا سفر دوكانا امام سيبو دا خبر انت تلوكو كنا شايف ترودو كي فكي كوكنا او خمس شاتا لوكو غير انت تدار نبيلي امام سيبو خبره قديمو كابو نكريو شبسيون زاني موندي كثير بحاجة لمو ولحال كنا خمسين وخليقه بيلا قبيلنا يخمس كل مسرطة باهم إلى جيدي كنا دايبو غلا شوا دا بكا كفي كورون بسي كغريبون بسي چاة نبير كوي بيا ملكون يا ملكون زمن آغا فيش بغي كنا يا إمن الغولة تا كنا آي سارة تسي بغي كنا فقرة نشي ملا بغي كنا بلا خلقو تحقل دا فقراء بتا بيركو فقالت لك ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان سيكي كان غرقو ورينجي كرو تقول مني ولو قلت تو خري والا جوا ودرنگ بير جبار دا چاپا خل مرشق يهي كندلا وسكر پيوطل چه تو پكي تظهر پيوطل جي كنا نايا تقول حدر دا ولما دل جبار دران تقول حدر دا وفي ركاد الخمسو پرکاش خمستا وريخ الزنا چه مدرشي كنا فاش خمستا امام بخاري ورما بن جبار دائك كي داكنا حضر الرمى جي لپس دا خوبستا لپس ايكنا پدهش لپس خمستا يه ريكا بدا خمست نفي دي پرا داكا مادر جبار تكا سمالا بيكنا ميلو جي دي مخي جي سمالا كي ديغا دا مانا دو الحاج ما جبار ادا مانا كي پوكو پزوريش خمست نستا فاشتا خمست بلا دا چنمي سي من فكر بيكنا يا بير جبار فكيش كنا خمس نصف ساجو كنا ايه تسمانا كي دي مادر جبار ادا مانا دو كنا دي عجماتون حضر دا دي كيتون حضر دا دي مادن كيتون حضر دا دارا كي فاشت وزيبان نشتا بشي كنا ولما دي جبارون زكوت خطوا بشي ولو كنا فمادر شي امام مني فيك چه زكوت سا بشي با دي مرا مني چه عاما كي كنا چه بلس اس سا نشتا بشي كنا بي زكوت ولي بشي بي دا كنا باب قولنا تعالى والعاملين عليه ومحاسبة المستضعفين مع الجماعة